السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنبدأ إن شاء الله. ربع ليس البر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر ليس هعمل رخاوة ليه؟ هناخد احنا الرخاوة والأزمنة دي هناخدها إن شاء الله مع الصفات بإذن الله. المهم إن أنت هتطولي زمن الياء الساكنة اللينة هذه بتاعت ليس. ليس البر اللام والره المشددة فيهم زمن التوسط، يعني هركن سن عليهم مش هاكلهم وأنا ماشية. ليس البر أن تولوا معروفة طبعا إخفاء قبل وليس قبل قبل المشرق والمغرب. انتبهي، المشرق كلها مرققة ما عدا القاف، والمغربي كلها مرققة ما عدا الغين، يبقى ما حدش يقول المشرق ولا المغرب. ها، قبل المشرق والمغرب. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء معذرة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا تفخيم ترقيق صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف تخفيفٌ من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. عذاب زمن التوسط بتاع نون المظهرة، هنا في إظهار، فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، انتبه هنا، خيرا الوصية، خيرا الوصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أقفل عند مخرج القاف، مِنْ قَبْلِكُمْ، هتقولي مِنْ الفتحة دي، لأ، من ق يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. إلى هنا إن شاء الله الآية 183، لأن احنا عارفين إن احنا بناخد الربع على مرتين، المرة اللي جاية هتبقى يعني زيادة سنة كده، تكون بس إيه يعني دخلته كده في ال سخنته يعني في جو الدراسة تاني، لأن عارفة بقى الأجازة بتبقوا مريحين يعني. تمام، يبقى من بداية ليس البر إلى آية 183. دلوقتي الكتب على الشات دلوقتي، انا عايزه اسال سؤال بس، سوره المخارج اللي منزلاها هاله دي، منزلاها منين يا هاله؟ دي مش من المنزله صح؟ دي نسخة مع حد من الأخوات، ملزمة ملونة. ايه تقدري تنزلنا اول المخارج لو سمحتي من الملزمة اللي انا بعتها، الملف اللي انا بعتها؟ الله المستعان. خلاص خلينا ماشيين النهارده